يا مدين سرى سبحانه وتعالى عنه. الله أكبر. وذكر فيها من كل دابة. الله والظالمون في ضلال مبين. الله أكبر، هذا كلام الله. فلقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر Oh,

Oh, نعمك يا رب، نعمك يا رب. ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه الله ولا ينسى الشر. الله الله الله الله. فليس أنسهم من خلق السماء يا سلام يا سلام. نعم Mm-hmm. Thank you. Oh! Oh, my God. Amen. Yeah. على النبي. اللهم صل على النبي. فترك بكي أن أتعامل Thank you.